قول الله تبارك وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما عملت من الخير وعليها ما عملت من الشر، فقال الله سبحانه وتعالى في هذا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني ما فعلت من شر مكتسبة إياه لها عليها، وما فعلت من خير فهذا لها، فقوله لها يعني لها الأجر فيه، وقوله عليها عليها الوزر فيه. فهذه هي المسألة، مسألة الكسب، مسألة الكسب. فيقول المصنف رحمه الله: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد، يعني في الأعمال، في أعمالهم، أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه، يعني العبارة مسجوعة، لا يمترون فيه يعني لا يشكون. أهل السنة يعتقدون أن أعمال العباد مكتسبة لهم وأنها مخلوقة لله تبارك وتعالى، هي من كسبهم وهي من خلق الله تبارك وتعالى، ويعتقدون أن من خالف هذا ونفاه فليس على الهدى ولا على سبيل الحق، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وأفرد المصنف هذا المبحث للرد على المخالفين لأهل السنة في هذا، وهم القدرية النفاة، القدرية النفاة والجبرية أيضا. وهنا أيضا نكتة، حينما نقول القدرية النفاة فيه القدرية المثبتة، العلماء إذا قالوا القدرية النفاة يريدون به الرد أيضا على القدرية المثبتة، فأحيانا تستقل القدرية النفاة بشيء، والقدرية النفاة هم الجهمية، ولا تدخل معهم أحيانا القدرية المثبتة. من هم؟ الجبرية الذين بالغوا في إثبات القدر حتى نفوا عن العبد، حتى جعلوا للعبد كل شيء، والله سبحانه وتعالى حتى جعلوا الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء والعبد ليس له مشيئة ولا اختيار. هؤلاء الجبرية بالغوا في إثبات القدر، في إثبات أفعال العباد وأنها مخلوقة لله تبارك وتعالى، المعذرة، الجبرية هم القدرية المثبتة، يعني بالغوا في إثبات القدر وتجاوزوا الحد حتى جعلوا كل أفعال العبد إنما هي لله تبارك وتعالى. فهؤلاء القدر إيش؟ المثبتة هم الجبرية. وأما القدرية النفاة فالمراد بهم عند السلف الجهمية، المراد بهم عند السلف الجهمية، نعم المراد بهم الجهمية، فنسأل الله العافية والسلامة. فلهذا عقد المصنف هذا الباب، فالجهمية والقدرية والجبرية على طرفي نقيض، الجهمية والجبرية في القدر هنا على طرفي نقيض، فالقدرية النفاة هم الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق أفعاله ولا تعلق لها بخلق الله تعالى، هؤلاء هم القدرية، من؟ النفاة، القدرية النفاة، وصبركم سنصل إلى الجامع بس بالتدريج، هؤلاء هم القدرية النفاة الذين نفوا أن يكون لله تعالى أي دخل في أفعال العباد، بل الخلق والإيجاد لهذه الأفعال إنما هو إلى العبد عائد، فالعبد هو الذي يخلق أفعاله، واضح؟ نعيد مرة أخرى، نقول عندنا قدرية نفاة وقدرية مثبتة، نحن ذكرنا مثبتة لأنه قد يتبادر إلى الذهن هل في قدر، إذا قلنا قدرية نفاة في قدرية آخرين؟ نعم، فنقول في قدرية آخرون، من هم؟ هم الجبرية المثبتة، فالقدرية النفاة باب، والقدرية المثبتة باب آخر. فالقدرية النفاة أولا من هم؟ هم الذين قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هؤلاء هم القدرية من؟ النفاة. ولا تعلق لأفعال العباد بخلق الله تبارك وتعالى تماما. وأول من أثر عن هذا القول وأحدثه ونفى القدر هو معبد الجهني، أول من قال بهذا القول ونفاه هو معبد الجهني في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك أنكر عليه من أنكر من الصحابة كعبد الله بن عمر في أول حديث في صحيح مسلم، حديث يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري، حينما قال خرجت أنا وأخي حاجين أو معتمرين فقلنا لعله يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، فوفق لنا عبد الله بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أنه تارك الحديث لي، فسألته فقلت يا أبا عبد الله يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أقوام يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. إنه قد ظهر قبلنا يعني في بلدنا أقوام يتقفرون العلم يعني يتتبعوا العلم ويقولون لا قدر ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، ما في قدر، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه والأمر مستأنف، والله لا يعلم بأفعال العباد عندهم حتى يعملونها ويفعلونها، فهم الذين يخلقون أفعالهم. فغضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف بعبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما تقبل منه. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، ثم ذكر الحديث الطويل حديث جبريل المشهور الذي فيه السؤال عن الإسلام والإيمان، ومن هذه الأركان أركان الإيمان، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي بعض الألفاظ من الله تعالى. فهذا رد عليهم ولا لا؟ رد عليهم. فهؤلاء القدرية النفاة أصلهم معبد الجهني، وقد ظهر في آخر عهد الصحابة، وأدرك أئمة التابعين هذا الرجل وكفروه، كفروا من قال بهذه المقالة، كل من قال بهذه المقالة كفروه وأنكروا عليه غاية الإنكار ونفوا عنه الإيمان. ثم تبعه بعد ذلك رؤوس المعتزلة، بعد معبد ورث هذه المقالة رؤوس المعتزلة كواصل بن عطاء الذي أجاب في مجلس الحسن في هذه المسألة، نعم واصل بن عطاء، وكذلك عمرو بن عبيد، وهؤلاء النفاة منهم من بالغ فأنكر حتى العلم، أنكر علم الله تبارك وتعالى وكتابته لهذه الأفعال السابقة لحدوث هذه الأفعال من أصحابها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فهؤلاء ينكرون هذه الكتابة وصلوا إلى هذه الدرجة، فبالغوا وبالغوا وبالغوا حتى وصلوا إلى نفي العلم لله تبارك وتعالى ونفي الكتابة لله تبارك وتعالى لهذه الأمور ولهذه الأفعال التي تحصل من العباد. وإذا نفوا علم الله وكتابته لهذه الأفعال الواقع من العباد فماذا سيكون؟ قالوا العباد يخلقون أفعال أنفسهم من الخير أو الشر، العباد يخلقون أفعالهم، فلهذا صارت القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء هم القدرية النفاة، القدرية النفاة، وسيأتي ضدهم القدرية المثبتة المجبرة. ضد هؤلاء القدرية المجبرة، وهم الذين يقولون أن العبد مجبور على فعل نفسه، وهم الذين يقولون العبد مجبور على فعل نفسه. يعني لا دخل له في الكسب، لا له مشيئة ولا له اختيار. العبد ليست له مشيئة وليس له اختيار في هذه الأفعال التي يكتسبها، التي يكتسبها. وينكرون أنه ميسر، ويقولون إن هذه الأفعال كلها من خير وشر كلها لله تعالى، وأن العبد إنما هو كالريشة في مهب الريح، وكالشجرة في مهب الريح، كالشجرة في مهب الريح، وكالريشة في مهب الريح، لا دخل له، لا إرادة له، لا اختيار له، وإنما هو مجبور على هذا الفعل. فسموا إيش؟ فأولئك بالغوا في النفي حتى جعلوا العبد هو خالق فعل نفسه، وهؤلاء بالغوا في الإثبات حتى جعلوا العبد لا دخل له في هذا الفعل، وإنما هو مسير مجبور على هذا الفعل. فإن عمل خير فالفاعل إنما هو الله، وإن عمل شرا فالفاعل إنما هو الله تبارك وتعالى. وهؤلاء أيضا على ضلال، ورأس هؤلاء هم هو الجهم، رأس هؤلاء هو الجهم ضد معبد الجهني وواصل ابن عطاء وعمر، ضد معبد وواصل وعمر بن عبيد. فأولئك جهمية قدرية نفاة، وهؤلاء قدرية مثبتة أو مجبرة، هم المجبرة، هم الجبرية حقيقة، هم الجبرية الذين قال قائلهم عن الإنسان وأعماله صعدة نابتة في حائره، أينما الريح تميلها تمل، يعني عصا واقفة في مهب الريح، تأتي الريح فتميلها هكذا تميل، تأتي الريح تميلها هكذا فتميل. هل لها اختيار هذه العصا؟ ما لها اختيار، هذا العود الريح تجبره تارة هنا وتارة هنا. فتعالى الله سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. فإن هؤلاء جعلوا العبد مجبورا على فعله، والأولون جعلوا العبد خالقا لفعله. فالنفاة غلوا في نفي القدر حتى جعلوا مع الله خالقا الأولين، وأما هؤلاء فبالغوا في إثبات القدر حتى نفوا خلق الله، حتى نفوا صنع العبد وخلق وكسب العبد لفعله. الطائفة الثانية الذين هم طائفة جهم بالغوا في الإثبات حتى نفوا صنع العبد وكسب العبد ومشيئة العبد وإرادة العبد للفعل، فكان هؤلاء على خطأ وهؤلاء على خطأ. والصواب ما عليه أهل السنة من أن العبد له مشيئة وإرادة واختيار، وأن مشيئته وإرادته واختياره داخلة تحت مشيئة الله وإرادته واختياره. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يبينه لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه جل وعلا يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت لهم مشيئة لكنها مندرجة تحت مشيئته تبارك وتعالى. فمشيئتهم تحت مشيئة الله، وإرادتهم تحت إرادة الله تبارك وتعالى، فهم لهم قدرة ولهم إرادة ولهم اختيار ولهم اكتساب لهذه الأفعال. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، هداه هذا وهداه هذا، طريق الخير وطريق الشر، بين له هذا وبين له هذا، بين له هذا بالوسائل التي ركبها فيه بالعينين، فإنه يرى طريق الرشد ويعرفه وطريق الشر ويعرفه، وبين له أيضا طريق الخير وطريق الشر، فلم يكله فقط إلى معرفته هو المجردة، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب عليهم عليهم الصلاة والسلام، فقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهؤلاء الرسل أرسلهم الله ليبينوا للناس الخير ويبين لهم الشر، ويقيمون الدلائل على هذا وعلى هذا، ويأمرونهم بفعل هذا وينهونهم عن هذا. وإنما أرسلهم الله سبحانه وتعالى لما؟ لتقوم الحجة وتستبين المحجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالله بعث هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام لأجل هذا، لإبانة المحجة وإقامة الحجة. ومع ذلك العباد منهم مهتد ومنهم ضال، فمن اهتدى فبفضل الله ورحمته، ومن ضل فإنما ضل بسبب انحرافه هو، لأن الله جل وعلا قد أخبرنا بذلك، فقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم الذين زاغوا ولا الله اللي زاغهم ابتداء؟ لا، هم الذين زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: إن الله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأخبر سبحانه أنه لا يرضى الكفر، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث الخير والشر. فالشاهد أن العباد لهم مشيئة ولهم قدرة ولهم اختيار ولهم إرادة، ولكنها تحت مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. والمعنى أن العبد إذا مشى في طريق الخير واتبع أوامر الله تبارك وتعالى وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يوافق الإرادة الشرعية ولا لا؟ يوافق الإرادة الشرعية، وإن ترضه وإن تشكره يرضه لكم، فوافق الإرادة الشرعية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وإن ضل وكفر فإنه لا يخرج عما كتبه الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد علم أن هؤلاء سيكفرون، لكنه لم يجبرهم على أفعالهم، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وحذرهم من الشر وبين لهم الخير وحظهم عليه، ولكن قلوبهم منحرفة. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن هؤلاء القوم الكافرين بأنهم يوم القيامة يقول: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال لهم الله سبحانه وتعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وفي الآية الثانية إيش قال؟ قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله يعلم منهم انحراف قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الانحراف موجود في هؤلاء، والمعنى أن الله يعلمه، إن كسبوا خيرا فالله يعلمه ويريده يحبه، وإن كسبوا شرا فالله قد علم ذلك ولكنه لا يريده. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى مزيد بيان له في الهداية وفي الخير والشر. نعم.